اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. بداية كل حلقة من حلقاتي أذكر فقط بالمنتجات، بعدين ندخل بالحلقة وإن شاء الله أعطيكم الفوائد اللي ترضيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. منتجات جنة الأعشاب، كريم التنحيف الأروع من رائع، تدليك لمدة ربع ساعة على المناطق اللي فيها الشحوم في الجسم، ندلك ربع ساعة ونشوف اللي تلبس بنطلون أو تلبس لبسها كيف تروح الشحوم، ومجرب من أول استخدام كل يوم مرة، كل يوم تدليكه من مرة لمرتين، لكن أفضل شيء اللي هي بعد العصر بنستفيد منه كريم الطيون. كريم الطيون للمفاصل، العضلات، إصابة الرياضيين، ألام الفقرات، ألام الركب، فبالتالي نتائجه جدا رائعة. كريم الطيون بالزنجبيل، كريم الطيون بالزنجبيل، منتج مرخص رسمي في كل العالم، منتج جنة الأعشاب لحسن خليفة، تحسين محيط الصدر وتكبيره لا حياء بالعلم. أيضا كريم جنة الأعشاب تحسين محيط الصدر، أيضا كريم توحيد لون الجسم، توحيد لون الجسم، أيضا زيت جنة الأعشاب المشهور جنة الأعشاب، الزيوت الطبيعية، أيضا شامبو جنة الأعشاب، الشامبو من الأعشاب، خلاصات الأعشاب الطبيعية، أيضا شامبو البحر الميت لمشاكل وأمراض فروة الرأس وأمراض الشعر وأيضا مشاكل الجلد، طين البحر الميت قناع الوجه وأيضا طين الجسم، أملاح البحر الميت، أملاح البحر الميت معروفة بخصائصها العلاجية، معروفة بخصائصها العلاجية، أيضا صابونة البحر الميت، صابونة الكبريت، صابونة الكركم الأروع من رائعة، صابونة الأرقان ما شاء الله، صابونة البابونج مناطق الحساسة أيضا للبشرة الحساسة وللجلد الحساس، أيضا الكثير من الصوابين، الزيوت الطبيعية، زيت الأرقان الأروع من رائع، بورو خالص وما شاء الله عليه. أيضا أذكر أنه الزيوت هذه هي زيوت العبوة لزيوت جنة الأعشاب، العبوة لزيوت جنة الأعشاب مشهورة ومعروفة وعليها الصورة وعليها أيضا رقم الترخيص، كل زيت عليه رقم ترخيصه. أيضا أذكر أنه كريم حب الشباب ما شاء الله، كريم حب الشباب، كريم المبيض، المبيض العام للجسم وأيضا المرطب العام للقدمين والجلد والبشرة. هذا القليل القليل من منتجات جنة الأعشاب، المنتجات مرخصة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وحرية بيع وحرية إعلان للمرئي وأيضا للمسموع، أيضا مطلوب وكلاء، مطلوب وكلاء، ومطلوب وكلاء لمنطقة المحمودية، أيضا مطلوب وكلاء للمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، مطلوب وكلاء موزعي لمنتجات جنة الأعشاب، منتجات حسن خليفة. أيضا أذكر أنه للي بيتابعونا من خلال قناة البابلية وأيضا قناة كيف، أنا دائما بعلن أنه أنا من خلال قناة كيف أنه أنا بكون دائما على البابلية حتى الناس تستفيد، فبالتالي إن شاء الله تستفيدوا من حلقاتي إن كان يوم الاثنين من خلال قناة كيف أو من خلال قناة البابلية، والله سبحانه وتعالى يطرح للجميع البركة والعافية. وبداية الحلقة اليوم، بداية كل حلقة من حلقاتي برجعكم لأيام زمان، أيام ما كانش مستشفيات ولا كان زرع أسنان ولا كان عدسات للعيون ولا كان في سماعات للأذن ولا كان عمليات للكليتين ولا حدا يتبرع بالكلية، زمان. وكانت الناس تعمر بأعمارها، ما كانت النظافة الموجودة اليوم، ما كان الديتول، ما كانت المطهرات، كانت الناس عايشة بالفطرة، لكن كان علاجها هو غذاها والعودة للطبيعة، وأيضا كانت الناس تنام بكير ومزاجها رايق ومرتاحة، وما كان الناس عليها ديون ولا كانت هالحروب وهذه المعارك اللي نازلة فينا، فبالتالي كانت الناس تعمر بأعمارها، كانت تعود للطبيعة، كانت تعود لزيت الزيتون وخصائصه جدا المفيدة للجسم داخليا وأيضا خارجيا، كانت الناس تعود للزعتر، كانت الناس تعود للميرمية، ولا بيت يخلى من الميرمية ولا من أوراق النعناع حتى المجففة ولا من الحلبة ولا من اليانسون ولا من جوزة الطيب ولا من الفلفل اللي هو علاج طبيعي منقي من منقيات الدم الطبيعية، الفلفل وحتى الشطة وكانت الناس غذائها موجود في بيتها، المخللات، الطرشي وما أشبه، وكانت الناس تمول بيوتها، تمون بيوتها بالطحين وبالرز وبالعدس وبالفاصوليا. مو مثل إنه اليوم نخبي الدجاج بالفريزة واللحم بالفريزة. كان ثلاجات قبل 70-80 سنة، كان ثلاجات، كيف الناس كانت تحتفظ باللحوم؟ كانت الناس فعلا أعمارها تمد، ما كانش هذه الأمراض. حتى الشباب ما كانش عندهم حب شباب لعلمكم. هذا حب الشباب اللي نازل في كل بيت وكل عيلة من أطفالنا وشبابنا وصبايانا، وبترك الآثار وبترك المشاكل على والندبات على البشرة. ليش ما نعود لأيام زمان، أيام أجدادكم، أيام العظم القوي، أيام اللي كان الواحد يوقع ما ينكسر. أنتوا اليوم ادفعوا سلامتكم، راح انكسر، الله وكيلكم. حتى كبار السن كان يخجل يمسك العكاز. انتوا اليوم يا راسي وجع راس، شقيقة، صداع، وجع بعيوني. ابن 7 سنوات اولادكم يروحوا على المدرسة بدهم نظارات ما يشوفوا، يدرسوا اولادهم بدهم مدارس خاصة وبدهم مدرسين خاصين. وين ايام زمان لما كانت الاطفال تحفظ القرآن الكريم وتحفظ الشعر؟ هذول اجدادنا وهذول اولاد اجدادنا، هذول اعمامنا واخوالنا واهالينا. حتى الشيب كان يجيهم متقدم، حتى الشيخوخة ما شاء الله كانوا يمشوا من بلد لبلد، لكن كانوا يحموا نفسهم حتى لما يوصلوا من بلد أو يطلعوا من بلد لغاية بلد ثاني يزوروا من قرية لقرية. كانت عندهم حكم يقول لك قبل ما تصلها روح كل من بصلها، قبل ما تصلها كل من بصلها. هذا الواقي، هذا الترياق، هذه الكرة الذهبية، البصل. مين فيكم يأكل بصل؟ ما تحبوا. دلعت أولادكم، دلعت بناتكم. يلا نعود لأيام أجدادكم، يلا نعود لأيام أجدادكم. ما كانت الوحدة تجلي وتلبس كفات عشان إيديها ظلوا نواعم، ولا كان لهم أظافر وطلاء الأظافر بالألوان مثلكم. كانت الحنة منه للزينة ومنه علاج. كان زيت الزيتون اللي دلكوه على الشعر، كان زيت الصبار، كانوا يستخلصوا الزيوت الطبيعية حتى بالبيوت. كان دبس الخرنوب يصنعوه، كانوا يتعاملوا بالعسل كترياق وكشفاء. كان الثوم اللي هو ثوم. فنعود، يلا نعود لأيام زمان. فبداية كل حلقة من حلقاتي دائما بذكر على فائدة من فوائد الأعشاب، حتى تكون حلقتنا دائما فيها الخير وفيها الفائدة وفيها الدراية لإلكم بإذن الله سبحانه وتعالى من هالنعم اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا، حتى الناس تستفيد منها المعلومات اللي هي معلومة بتطلع عليكم من خلال القنوات الفضائية، معلومة صادقة ومعلومة مجربة من مجربات أيام زمان، ومعلومة من هالأعشاب المعروفة بين إيدينا، حتى نتمكن من إيصال هذه المعلومة والفوائد عن هذه الأعشاب لكل إخواننا بالدول العربية، حتى يستفيدوا، حتى العطارين يستفيدوا من هالمعلومات عندهم هذه الأعشاب، فبالتالي ما بكون عنده هالخبرة والدراية في فوائدها، وليش الناس عم تشتريها، وليش الناس بتقبل عليها، وليش كثير بقرأ عنها لكن ببيعها وما بيعرف فوائدها. فبالتالي اليوم بدي أعطيكم نبذة عن عشبة مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، بتحمينا وبتقوي دمنا وبتخلصنا من الكثير من الأمراض، اللي هي عشبة القريص. القريص مشهورة في فلسطين، الأردن، الشرق الأوسط، من أسمائها شعر العجوز. فوائدها جدا عظيمة، منشطة للدورة الدموية بشكل ما شاء الله عليه، منقية للدم، مدرة للحليب للنساء. شوفوا، بتمنع الالتهابات، وايضا مفيده للي عندهم التهابات، وبتعدل مستوى السكر الدم. شوفوا اجدادكم كانوا ياكلوا الحلويات وكانوا ما شاء الله عليهم، لكن كانوا يستفيدوا من هالخصائص الموجوده باذن الله سبحانه وتعالى، حتى بتوقف نزف الدم، بتخفف منه. ايضا مدر للحليب للنساء ذكرت، ايضا بتخفض الحراره ومسكنه للالام. ايضا من الوصفات الشعبيه المجربه لمرضى البروستاتا والتهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا، مفيده باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا بتخفض تضخم الساقين اللي عندهم احتباس سوائل وعندهم اورام بالساقين، مفيده باذن الله سبحانه وتعالى. حتى للروماتيزم والروماتيد ومشاكل والام العظام ومشاكل العظام ما شاء الله على القريص. روماتيزم، روماتيد، مشاكل المفاصل، الآلام، الحرارة بالقدمين. إذا عشبة القريص أو أوراق القريص من أسمائها شعر العجوز، بناخذ قدر ملعقة يصب عليها الماء الساخن، تترك يا جماعة تتخمر، يعني بالعربي تتنقع. فقط بنشرب المنقوع، بتحبوا تصفوها صحتين وعافية، مرة الصبح ومرة آخر النهار، واللي بده يستفيد يلتزم فيها لمدة 3 أسابيع. أيضا كانوا يوصفوها أجدادكم وقبل أجدادكم لمشاكل عرق النساء، عرق النسي اللي بنسي كل الآلام، بيضرب الفخذ من الخلف وبمتد لمشط الرجل. وكانوا زمان يضربوا بالعشبة نفسها أو بالنبتة نفسها حتى الجسم والفخذ من الخلف حتى يستفيدوا ويتخلصوا من الآلام. فبالتالي كانوا يصفوها للروماتيزم والروماتيد والتهاب المفاصل، فالناس كانت تستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا لفقر الدم، لفقر الدم مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى ومجربة. أيضا كانوا يستفيدوا منها، يخلطوها ناعمة ويا الفازلين لمشاكل الأكزيما، وكانوا يتناولوها للي عندهم مشاكل بالدم وأيضا للأكزيما، اللي عندهم مشاكل الأكزيما وين ما كان، مهما حط من المرطبات أو اتعالج وما استفاد، فبالتالي لازم ينقي الدم من الداخل. فكانوا ياخذوا أوراق القريص اللي هي أوراق شعر العجوز، ياخذوا قدر ملعقة على كوب من الماء مرة لمرتين لثلاث أكواب باليوم، ما في أي مشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا كانوا يستفيدوا منها لحساسية أو تحسس الأنف، وأيضا لحساسية القمش القمح كانوا يستفيدوا منها، أو حمى القش، حمى القش. فبالتالي كانت الناس تستفيد من الخصائص اللي علمونا فيها أجدادنا. وين ابن سينا؟ وين داود الأنطاك اللي كانوا يصفوا هذه النباتات الطبيعية اللي بتنمو في بلادنا؟ فبالتالي حتى النساء كانت تستفيد منها للالتهابات، خصوصا السيلان المهبلي، خصوصا السيلان المهبلي. وكانوا ياخذوا أوراق القريص ويغلوها بلتر ونصف تقريبا من الماء ويصفوها بشاش أيام زمان، وكانوا يشطفوا فيها الشعر يمنع التساقط ويخلصنا من الكثير من أمراض فروة الرأس وأيضا أمراض الشعر. فسبحان الله في أيام زمان، وسبحان الله بمجربات أجدادنا. إذا بتوقف النزيف، إذا مفيدة، منقية للدم، صديقة الكبد والكليتين، بتخلصنا من السموم، طاردة للسموم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى طاردة للبلغم ومنقية للصدر. هذه أوراق القريص اللي هي من أسمائها شعر العجوز، والله هذا القليل القليل عنها. ووصفوها أنه ضد أمراض السرطان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بهذه الخصوصية. إذن سرطان الدم والأمعاء، إذن أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيدنا لأيام زمان، أيام ما كانت هالأمراض اللي كل شارع فيه واحد من أهالينا وواحد من حبايبنا وواحد من اللي بيعزوا علينا عنده سرطان أو عندها سرطان الثدي أو سرطان الرحم أو سرطان الأمعاء أو سرطان الكبد أو سرطان الدماغ. يا بي ما أكثر هالسرطانات اللي نازلة في أهالينا وفي أولادنا. ليه زمان ما كانتش هذه حالات السرطان؟ لأنه غذانا مش صحيح ونفسيتنا تعبانة. شو رايكم واحد عنده سرطان نودي له كل يوم نفطره همبرجر وبيتزا؟ ايش رايكم؟ ولا نفطره زيت الزيتون والسمن البلدي والدجاج البلدي والبطاطا البلدية والبندورة البلدية؟ اختلفت الامور، حتى ميتنا بطلت مية الفخار ومية الزير مثل ايام زمان. فيلا نعود، يلا نعود للطبيعة. انا دائما بحب من خلال القنوات الفضائية أذكركم بأيام زمان. بالعراق يقولوا حسن خليفة بس يطلع على القنوات العراقية، أنا أطلع على القنوات العالمية والعربية، لكن أنتوا كوني أطلع على القناة البابلية، حتى قناة البابلية مشاهدة في أنحاء العالم وبرنامجنا مشاهد في أنحاء العالم، لكن للفائدة للناس أنا بصعد على كثير من القنوات الفضائية. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه الكل يستفيد من هذا البرنامج، برنامج جنة الأعشاب وبرنامج العودة لوصفات أجدادنا، وبرنامجي أيضا كان يا مكان، كان يا مكان أيام زمان أيام أجدادنا، هذا اسم البرنامج. كان يا مكان، كان يا مكان عظام الناس القوية، كان يا مكان نظر الواحد اللي عمره 70 سنة من آخر الدنيا يشوف مين اللي جاي من التلة أو من الجبل، يعرف هذا ابن فلان اللي جاي علينا، مو مثل كل يوم يا دوب إنك تسمع ابنك بنادي عليك. وين أيام زمان؟ وين ميت زمان؟ وين دجاج زمان؟ وين طعم لحم زمان؟ وين طعم البندورة زمان؟ وين؟ ما كانش شيبس، ما كان شيبس، ولا كان شوكولاتة، ولا همبرجر، ولا كنتاكي، ولا ولا ولا. وكانت الناس فعلا ما شاء الله بصحتها وعافيتها، وحتى أولادهم ما شاء الله يطلعوا مثلهم لأنه غذاهم صحيح. وين شوربة العدس؟ وين البصل؟ وين الثوم؟ وين الفاصوليا؟ مين فيكو ناسي أنه يأكل فاصوليا اللي هي غذاء وهي دواء، هي للعظام وهي المفاصل؟ وين البامية؟ وين الملوخية اللي بقول لك ما إلها فوائد؟ الملوخية من أسمائها الملوكية، الملوكية حتى للمفاصل، حتى للوسواس، والوسواس القهري مكمل غذائي إذا أكلناها بالرز والدجاج. وين أكلات زمان؟ وين السبانخ لتقوية الدم وحتى لجمال البشرة؟ وين عصير البندورة، عصير الطماطم اللي بيعمل خدود بقوي الدم، وحتى الطماطم الغير مطبوخة حتى علاج لقرحة المعدة؟ وين البطاطا؟ البطاطا حتى البطاطا، قطعة البطاطا حتى لقرحة المعدة، أو عصير البطاطا أو قطعة من البطاطا نية. وين الباذنجان؟ فاكهة الحب الباذنجان للتنحيف، وبيسحب السموم وبيسحب حتى الدهون الثلاثية، وأيضا الكوليسترول، وأيضا الماء المحتبس بالبدن، مو مقلي ولا مسلوق. وين أيام زمان؟ وين خضار زمان اللي كان إلها ريحة إلها طعم؟ اليوم عشان كثيرة وعشان معاكم فلوس، أنا متأكد إنكم ما تحبوا إلا اللحم، بلكي اللحم نفعكم وجاب لكم مرض النقرس داء الملوك. خففوا، قناعة كنز لا يفنى. وهذا برنامج جنة الأعشاب، وهذا برنامجكم، راح نعود بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن حنطلع فاصل قصير. عدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير وياكم على الهواء مباشرة، بنتواصل معكم بالمعلومة الصحيحة والمجربة، مجربات أيام زمان، أيضا من المعلومات اللي أنا جمعتها حتى يستفيدوا الناس من عجائب زمان، مجربات زمان، مجربات داود الأنطاكي، هذا الإنسان المسلم اللي جمع لنا الوصفات واستفادوا منها أجدادنا، استفادوا منها أجدادنا. ويلا نعود، ويلا نعود لأيام زمان. والله ما في بعد أيام زمان، أيام الخير، أيام اللمة، أيام الصفاء، أيام الجيران، أيام المحبة، أيام التواصل، مو مثل اليوم ما تعرفوا مين جاركم. وهذا مرض، ما في بعد أيام زمان، ولا في بعد لمة الإخوان أيام زمان، ولا الخوات أيام زمان. اليوم الأخ ما يحب الخير لأخوه، صدقوني وهذا اللي يحصل، ولا الجار يحب، وممكن الجار يطلع أحسن من أخوك، وأنا متأكد أنه في جيران وناس أصدقاء لكم أحسن من أخوك، وخافوا عليكم أحسن من أخوكم. إذن هذا جنة الأعشاب، وهذا حسن خليفة. للي بحب يتابعني من خلال الفيسبوك، صفحتي خبير الأعشاب حسن خليفة بالعربي، صفحتي على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة، وكثير من الصفحات اللي كاتبين عليها حسن خليفة وحاطين صوري وحاطين كتبي، وهذه مش لإلي، لكن اللي يدخل على صفحتي يعرف إنها صفحتي، لأنه موجودة عليها حلقاتي من خلال البابلي والقنوات اللي أنا أكون دائما عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أذكر بداية الحلقة إنه أيضا للإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، فلسطين، في كل الدول العربية، موضوع ما بخصني بخص الجميع طبعا اللي بيشاهدوا برنامج جنة الأعشاب، وللتنويه أيضا أذكر في فصل الشتاء العسل الطبيعي يا أخوان اللي بتابع برنامج جنة الأعشاب، العسل الطبيعي بتبلور، يعني الناس يقول لك سكر صار فيه مثل السكر، هذا هو عسل طبيعي، هذا هو عسل طبيعي. واحد يعطي 1 كيلو عسل ويحطه بالثلاجة أو يحطه بالبيت، في فصل الشتاء يبرغل أو يحبب يسموه أو يشكر، فبالتالي يقول لك والله إني انغشيت فيه. العسل الطبيعي بتبلور، العسل الطبيعي بتبلور، وبإمكانكم تدخلوا من خلال محرك البحث جوجل، وفي إثباتات كثيرة، وحتى المختبرات وحتى العلم وحتى تكوين العسل وتركيب العسل موجود، وتبلور العسل هذا تبلور طبيعي في العسل، احيانا بسكر شوي، احيانا كثير، احيانا بتسكر كل العبوه، فهذا بكون طبيعي. الحل انه ناخذ كيلو العسل ونضعه في عبوه، طبعا يكون مسكر، في عبوه ماء ساخن، عبوه ماء ساخن، انه تركه ربع ساعه زمان بفك وبيرجع طبيعي 100%، ونحرك وبسم الله نتناول وما نرمي. إن كان أخذتوه من أي مكان في العالم، إن كان من الأردن أو السعودية أو الإمارات أو مصر أو سوريا أو تركيا أو العراق أو الشمال، واحد أهداكم كيلو عسل أو اشتريتوا كيلو عسل وبديتوا تستخدموا فيه، بعد فترة شكر أو تبلور. هذه خاصية طبيعية بالعسل الطبيعي، غيروا، بدلوا المعلومات الخاطئة عندكم، واسألوا النحالين، اسألوا النحالين إنه بفصل الشتاء وبالثلاجة العسل بتبلور. وهذا تنويه لكل الإخوة اللي بتابعوا برنامج جنة الأعشاب، وهذه حقائق علمية ما بدها أي كلام، فبالتالي وجب التنويه لإخواننا. أيضا بالعراق طبعا مشهورة كتبي أنا في كل العالم، ومرخصة ومجازة كتبي، لكن في ناس بتستغل أسماء الناس. في بعض الإخوة استغلت ظهوري على الفضائيات العربية، فبالتالي عملوا كتاب أو 4 كتب صغار، وكتبوا عليها علاج الأمراض الجلدية 250 وصفة لخبير الأعشاب حسن خليفة. انتبهوا، هذه مش إلي ولا شفتها إلا من خلال التليفون، وصلتني الرسائل من العراق وصور. هذا كتابك يا خبير، مو إلي طبعا. وأيضا 250 وصفة للسكر، وأيضا 250 وصفة للكلى والمسالك البولية، وأيضا 250 وصفة لأجمل شعر حواء ما شاء الله، وكاتبين عليهم خبير الأعشاب حسن خليفة. مين أنت يا أخي؟ مين أنت لتكتب اسمي على الكتاب؟ هذه تجارة، مبينة أنه تجارة تستغلوا أسماء الناس، فبالتالي وجب التنويه.